تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. ولا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين. واسترزق الله بما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والدود. شكرا للعلم فضيلة القارئ الشيخ محمد المهدي شرف الدين القارئ والمقيم بمنيا القمح في محافظة الشرقية. شاكرا له على هذه التلاوة القرآنية المباركة. أيها الأخوة المؤمنون, وفي هذا اللقاء القرآني الكريم التي يتواجد القراء جمهورية مصر العربية مشاركة معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة, ليلة تكريم هذه الأمة الراحلة التي رحلت عن دنيا ربنا تبارك وتعالى وانتقلت إلى السماوات العلى بقدرة من يكون للشيء كن فيكون. فمن هنا يتواصل اللقاء ومن هنا يتواصل العطاء مع القرآن الكريم. عايزين أهل البلد بس يجوا شوية كده علشان نعرف نسمع القرآن. كل واحد مشهور لو سمحت تعالى نشرح لسه الليلة كبيرة. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا علم من أعلام رواد القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي وقال لدعوة التلفزيون العربي وفخر محافظة الإسماعيلية فضيلة القارئ الشيخ أسامة محروس طلبة القارئ والمقيم بالسد الكبير في محافظة الإسماعيلية. وسوف نسعد بعده مباشرة ونسعد سويا مع الشيخ عبد الحميد البسيوني وبعده فضيلة الشيخ مجد النجار وبعد الشيخ عثمان عبد المعز الفرج. وسوف يتواصل الختام مع عمنا وأستاذنا فضيلة الشيخ غريب كتب أستاذ القراء في هذه الليلة. أخوة الإيمان, مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القاري الشيخ أسامة محروس طلبة فليتفضل. مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الملائكة ألا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ومن أحسن قولا ممن دعا Allah أفمن صدق الله العظيم.